ولا يمسحهما طيلة عشر سنين، وإنما المسح لمن لبس الشراب أو الجرب أو الخف، لكل من ستر رجله وقاية لها من البرد أو الحر أو الشوك له أن يمسح على ذلك الغطاء الذي على رجله. وهنا إخواننا من الشيعة يمسحون أرجلهم ولا يغسلون، وهي عارية عن الجرب أو الموق أو الخف، ويقول هكذا فقط. وجاءني أحدهم في الحلقة وقال لي: لما أنتم ما تمسحون على أرجلكم والآية الكريمة تقول فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم؟ فمما فتح الله به علي وأسكته قلت له: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساؤه وأصحابه وبناته والأمة معه، كم سنة وهو يتوضأ؟ 10 سنين. والله ما مسح رجليه إلا إذا كان عليهما الخف أو الجرب، وكان يغسل رجليه ويقول: ويل للأعقاب من النار. الذي ما يهتم بغسل رجليه ويبقى العقب هذا غير ممسوح غير مقصول سأكله النار. والله سكت الرجل ماذا يقول. فقراءة الجمهور: وأرجلكم عطفا على أيديكم، اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين. وليس معقولا أبدا أن الرجل التي تمشي بها في المزابل في الطرقات تمسح عليها وجد تغسله. ألم يرد ويقصد بهذه الطهارة للجسم أيضا؟ رجلك التي تمشي بها في كل مكان ما تغسله تمسح فوقها هكذا، ووجهك النظيف الذي ما يتعرض لا لوسخ ولا يجب أن تغسل 3 مرات، وكذلك يديك. والشاهد عندنا فقط لفت نظركم إلى أن هذه القراءة بالكسر هذه أفادت المسح إذا كان على رجل خف أو جرب أو موقع أو تقشير كما تقول. ما أضعنا القراءة هذه، نفعنا الله بها. وأما قراءة الجمهور قراءة المسح وهي عطف على اليدين وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أي واغسلوا أرجلكم وامسحوا بأرجلكم إذا كان علي الأرجل خفاف أو جوارب أو ما إلى ذلك. إذن عرفتم المسح على الخفين أو على الجورب أو على الموق، على كل ما يسطو الرجل من أجل وقايته من الحر أو البرد أو الحجاء أو الأشواك. في غزوة من غزوات غزوة ذات وقاع، لما سمي ذات وقاع؟ لأنهم لفوا على أرجلهم قطع من القماش أو الخرق وكانوا يمسحون عليها. إذن وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. كيف نفعل؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذه الميم مع نون من، هل هي ابتدائية أو تبعيضية؟ بعض أهل العلم قالوا هذه تبعيضية، لا بد من مسك جزء من التراب، وقالوا ينبغي أن يكون المسح من التراب حتى يعلق بيدك من الجزء. تبهتم؟ وخالفهم الجمهور وقالوا من للابتداء كخرجت من القاهرة أو من البصرة، فامسحوا بأيديكم من ذلك، أي بابتداء من ذلك الذي صعد على وجه الأرض، سواء كان حجارة أو سبخة أو رمل أو تراب، إلا أن التراب أولى متى وجد، هو أولى من الحجارة. فإن انعدم التراب فكل ما على الأرض وارتفع فوقها فهو صاعد عليها يمسح، تضرب يديه كما سيأتي، وقد علمتم بسم الله الله أكبر، وتمسح وجهك وكفيك. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي ضيق ومشقة وتعب، فلهذا إن كنت مريضا أو كنت صحيحا والماء بارد ولا تستطيع أن تغتسل تخاف أن تمرض، عمرو بن العاص في الغزو أمس تيمم وصلى استنجى ثم توضأ وضوء للصلاة وتيمم للجنابة وأصلى، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وما أنكر عليه. إذن ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم أبدانا وأرواحا. هذه مواد التطهير للبدن، وتعود أيضا بالطهارة على الروح. من فعل هذا الوضوء أو هذا الغسل إيمانا بالله وطاعة الله وامتثالا لأمره، هذه الطاعة تحيل نفسه إلى كتلة من النور، فكما تزكو النفس يزكو البدن ويطيب ويطهر، ليطهركم وليتم نعمته عليكم، ألا وهي نعمة الإسلام، نعمة عبادة الله عز وجل والحياة على هذا الدين الإسلامي. رجاء أن نشكره في كل أحوالنا وفي كل أمورنا. الآن نريد أن ندرس الآيتين من الكتاب، فبسم الله تأملوا. قال معنى الآيتين: نادى الرب تعالى عباده المؤمنين به وبرسوله وبوعده ووعيده، ناداهم وإلا لا؟ ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا، نادى الرب تعالى عباده المؤمنين به وبرسوله وبوعده لأوليائه ووعيده لأعدائه، ناداه لماذا؟ قال ليأمرهم بالطهارة. ما الطهارة؟ الوضوء، الغسل، التيمم. ليأمرهم بالطهارة إذا هم أرادوا الصلاة. إذا قمتم إلى الصلاة أي أردتم أن تصلوا، لأنه يكون غير متطهر ويقوم ليصلي. إذا هم أرادوا الصلاة وهي مناجاة العبد لربه، كأنما يقول: أيها المؤمنون، من أراد منكم أن يناجيني فليتطهر، لا يأتيني وهو غير طاهر. الصلاة مناجاة، وإلا فلان يتناجى مع فلان يتكلم معه سيرا، والرسول يقول: المصلي يناجي ربه. الحمد لله، نحن في الأرض وهو فوق عرشه دائم خلقي فوق السماوات، ونتكلم معه وجها لوجه، ويسمعنا ويرانا أكثر مما يسمع بعضنا بعضا ويرى بعضنا بعضا. فلهذا من ذنوبنا إساءة المناجاة، كيف نخلو برب العالمين ونتكلم معه ونعرض عنه بقلوبنا ونصبح واقفين بين يديه مشغولون عنه حتى بالمطبخ وما فيه من طعام. زلة كبيرة هذه وقل من يشعر بها. أيقبل عليك سيدك يسمع منك وينظر إليك وأنت تائه في متاهات أخرى؟ هذه من ذنوبنا. لحديث المصلي يناجي ربه وبين لهم الطهارة الصغرى منها وهي الوضوء. الطهارة الصغرى هي الوضوء والكبرى وهي الغسل. وقد عرفنا الوضوء والغسل في الدرس السابق وما زلنا نتعلم. قال وبين لهم ما ينوب عنهما إذا تعذى وجود الماء الذي به الطهارة أو عجزوا عن استعماله وهو التيمم، أليس كذلك؟ قال وبين لهم أي للمؤمنين به وبرسوله بين لهم ما ينوب عنهما أي عمن ينوب عمن عن الوضوء والغسل ينوب عنه ماذا؟ التيمم. متى؟ إذا تعذر وصعب وجود الماء الذي به الطهارة أو الماء موجود ولكن عجزوا عن استعماله لمرض ونحوه ألا وهو التيمم. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قال وحد الوجه طولا، هذا طول هذا طول، طول الإنسان هكذا وعرضه هكذا. وحد الوجه طولا من منبت الشعر أعلى الجبهة إلى منتهى الذقن أسفل أسفل الوجه، من منبت الشعر في الجبهة. في الغالب الشعر معروف في المنتهى، وإن كان أصلع في الغالب هو هذا، إلى منتهى الذقن. هذا الطول والعرض من وسادة الأذن هذا العظم إلى هذا. قال من منبت الشعر على الجبهة إلى منتهى الذقن أسفل أسفل الوجه، وحده عرضا من وتد الأذن اليمنى إلى وتد الأذن اليسرى. الوتد هذا هذا التي كانوا يثبت الأذن ويرسخ، كان وتد الذي تشد به الخيمة. قال وأيديكم إلى المرافق وأغسلوا أيديكم إلى المرافق. قال فيشمل الغسل الكفين والذراعين إلى بداية العضدين، فيدخل في الغسل المرفقان المرفقان ما ترتفق به لما تتفع المرفق يدخل. نعم، فقول المرفقين إلى بمعنى مع المرفقين، تقول وصلت إلى المدينة يعني ما دخلت بس وصلت الباب لابد دخلت فيها، إلى تكون بمعنى مع. قال فيشمل الغسل الكفين والذراعين إلى بداية العضدين، فيدخل في الغسل المرفقان. قال وامسحوا برؤوسكم، واللفظ محتمل للكل وللبعض. وامسحوا برؤوسكم، هل الباء للتبعيض يكفي بعض الرأس أو الباء للإصفاق؟ لا بد أن تصفق لك مع رأسك. على كل حال نحن مسلمون لا نتمذهب ولا نتعصب، ما بلغنا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وبلغه لنا أئمتنا وهداتنا نعمل به ولا نخالقه. فمن هنا المسح الحقيقي الوافي الكامل أن تبدأ بيديك هكذا من أول الرأس وتمضي بهما إلى القفا وتردهما وقد مسحت رأسك كله، هذا المطلوب. ولكن تأتي رخص يكون على رأسك الإمامة مشدودة وأنت في سفر أو في حال برد، ما يقتضي موقف أن تحلها وأنت في حالة تزحزح وهكذا وتمسح بعض الرأس وتتمم الباقي على عمامتك. وأخذنا بمعنى الباء من جهتين للتبعيض وللاتصال. والنساء كالرجال إذا رأس مربوط محزوم شديد تزحزح هكذا تمسح عن بعض الشعر وتعمم المسح على عمام على خمارها. وما عصينا الله وما خرجنا عن أئمة الإسلام. أما أنك لا لي شيء فتقول هكذا فقط، ما أظن هذا إلا لعبا واستهزاء، أو ما فهمتم عن سرية فقط، لأن الباب التبعيض والرسول ما غسل رجليه ما مسح أطره عشر سنة ويمسح، هل قال هكذا فقط؟ إذا وامسحوا برؤوسكم قال، واللفظ محتمل للكل أي لكل رأس ولبعضه. والسنة بينت أن الماسح يقبل بيديه ويدبر بهما فيمسح جميع رأسه وهو أكمل، وذلك ببلل يكون في كفيه كما بينت السنة مسح الأذنين ظاهرا وباطنا بعد مسح الرأس، لأن الأذنين جزء من الرأس، الأذنان من الرأس، فمن مسح رأسه يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما على حد سواء، يبل يديه فإذا بقي فيهما بلل مسح، فإذا بقي البلل في كفيه مسح أذنيه، جف الكفان يجدد الماء من جديد يصب على يديه ويمسح أذنيه. فقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم يدخل في الرأس الأذنان وإلى لا يدخل جزء من الرأس. قال وقوله وأرجلكم إلى الكعبين أي واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان عند بداية الساق، ساق الرجل عظم من هنا وعظم، عظمان ناتئان أي بارزان عند بداية الساق. وبينت السنة، سنة من هذه؟ سنة رسول الله أي طريقته ومنهجه الذي كان عليه وورثه المؤمنين من بعده. وبين السنة رخصة المسح على الخفين بدلا من غسل الرجلين كما بينت غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق والاستنفار، وكون الغسل ثلاثا ثلاثا على وجه الاستحباب. السنة هي التي بينت غسل الكفين ثلاثا ثم المضمضة ثم الاستنشاق الاستنفار، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين هذا، والآية مجملة والرسول المبين صلى الله عليه وسلم. والغسل ثلاثة ثلاثة وإلا على وجه الاستحباب، المفروض أن تعمم وجهك بالماء أو يديك بالماء، فإن اكتفيت بغسل واحد أجزأ كذلك غسلت، لكن السنة أن تقتل ثلاثا ثلاثا، لأن الله وتر يحب الوتر، ولأن أضمن هذا أن تقتل عضوك غزوة كاملة، أأمن وأضمن. وإذا القتلت ثلاثا ما تممنا، يجب أن تقتل ثالثا رابعا خامسا، المهم أن تعمم وجهك ويديك بالماء بغسلة بغسلتين بثلاثة أفضل. قال وبين السنة أيضا قول بسم الله عند الشروع أي في البدء بالوضوء، ما إن تفرغ الماء أو قبل أن تفرغ الماء على كفيك تقول بسم الله باسمه تتوضا، والا لولا انه اذن لك تتوضا باسمه بعونه وقدرته تتوضا، والا لو ما اعانك شغلت على الفرق ما تفعل شيئا. اذا بسم الله عند الشعور اي البدء في الوضوء، كما بينت السنه وجوب الترتيب بين الاعضاء المغسوله، الاول فالاول، الوجه، اليدان، الراس، الرجلين. لو ان شخصا يقول انا اغسل اولا لاستريح ثم نغسل بعد ذلك وجه يدي، ما صح هذا. او يغسل اول يديه ورجله ثم يقول اترك وجهي والاخير حتى اجففه، ما صح الرسول. الله ذكرها مرتبه ولا، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. فالذي يركب راسه يقول ايش فيه أنا نبدأ بكذا، يكفر ويرد على الله عز وجل. لكن في حال العجز أو النسيان لا بأس، أما يتعمد المخالفة على شفا حفة من المرافق. قال ووجوب الفور أيضا بحيث لا يفصل بزمن بين أعضاء الوضوء حال غسلهما، بل يفعلها في وقت واحد إن أمكن ذلك. وأكدت وجوب، نعم الترتيب عرفناه، الوجه فاليدان فالرأس فالرجلين، والموالاة يغسل كفيه يتمضمض يستنشق يغسل وجهه ثم يقول نستريح، يا ام فلان اعطينا كاس قهوه، وبعد يشرب ثم ياخذ يغسل يديه بعد ذلك او يديه، يجوز هذا؟ لا بد من الفوريه. اللهم الا في حال العجز، المنقطع كباس وقف يمشي ياتي بالماء ولا لا؟ نعم يمشي، قد يبقى نصف ربع ساعه حتى يحصل عليه، يبني على ما غسل. إن كفأ الإناء الذي كان فيه الماء وهو ما غسل رجليه، لابد يطلب الماء أو ينتظر حتى يجيء أمه بالماء، هنا عليه ضرر ما عليه ضرر، لأنه مضطر وهو متعمد يتوضأ يقول نخلي رجلي نغسلهم لما نكون عند المسجد، يصح هذا؟ ما يصح. الموالاة والفورية ركنان من أركان الوضوء، فريضتان من فرائض الوضوء، إلا في حال العجز أو النسيان، ناسي رأسه ما مسحه وقد جفت أعضاؤه، يمسح وهو في البيت أو في السوق ولا حرج، ناسي يده ما غسله، فإن كان في المجلس في وضع موضع الوضوء يغسل يديه ويكمل وضوءه، ولكن إذا جفت أعضاءه بعد فترة قال أنا ما غسلت يدي اليمنى، يغسلها وحدها ولا حرج. قال كما بيّنت السنة وجوب الترتيب بين الأعضاء المغسولة الأول بالأول، ووجوب الفور بحيث لا يفصل بزمن بين أعضاء الوضوء حال غسلهما، بل يفعلهما في وقت واحد إن أمكن إن قدر على ذلك. وأكدت السنة وجوب النية حتى لكأنه شرط في صحة الوضوء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، لو تدخل حمام وتغتسل 4 ساعات الماء والصابون والله ما زلت جنبا، لو تدخل النيل بكامل تعومه ولم تنوي رفع الحدث الأكبر أنت جنب. فالنية شرط بصحة الوضوء في كل العبادة وفريضة من فرائض العبادة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى. وقال تعالى وإن كنتم جنبا أي وإن أصابت أحدكم جنابا وهي الجماع والاحتلام، فمن جامع زوجته فأولج أي أدخل ذكره في فرجها ولو لم ينزل أي يخرج منه الماء أي لم يخرج منه المني فقد أجنب أجنب أصبح جنوب، كما أن من احتلم في منامه فخرج منه مني فقد أجنب، بل كل من خرج منه مني بلذة في نوم أو يقظة فقد أجنب أصبح جنوبا. ما على الجنوب الغسل، كيف الغسل؟ عرفنا يستنجي ويتوضا وضوء الصلاة ثم يخلي شعر رأسه ويغسل رأسه 3 مرات مع أذنه ويغسل شقه الأيمن إلى الكعب والأيسر إلى الكعب ظاهرا وباطنا، هذا هو الغسل. قال وانقطاع دم الحيض، حيض المرأة ودم نفاسها كالجنابة يجب فيه غسل. إذا رأى دم الحيض، الحيض من النساء ولا من الرجال؟ ما يقال امرأة حائضة، امرأة حائض. لماذا؟ لأن الرجل ما يحيض، ما يحتاج إلى أن تأتي بالتاء التهنيد لتفرق بين الذكر والأنثى. امرأة حائض، هل يقال رجل حائض؟ ما يصح. رجل واقف، امرأة واقفة. رجل آكل، امرأة آكلة. رجل مستحيل، امرأة مستحية. أما الذي وخاص بالأنثى ما يؤنث، هل التاء تسمى تاء التأنيث للفرق بين الذكر والأنثى؟ فالحيض ما في والنفاس ما في، الرجل ينفس أو ينفس ما ينفس. قال فاطهروا يريد فاغتسلوا، وقد بين في السنة كيفية الغسل، الغسل وهي أن ينوي، وهي أن ينوي المرء رفع الحدث الأكبر، أن ينوي المغتسل رفع وإزالة الحدث الأكبر. الحدث الأصغر الوضوء والأكبر الغسل، وحدث لأنه حادث وهو لازم دائما، حدث له الحدث الأكبر بقلبه، لا يقول اللهم إني نويت أن أغتسل، اللهم إني أريد أن أرفع الجنابة، لا حاجة إلى هذا، بقلبه فقط ينوي رفع الحدث أو ينوي طاعة الله، أمرني ربي إذا أجنبت أن أغتسل أنا أغتسل بقلبي هذا. قال يريد فاغتسلوا، وقد بينت السنة كيفية الغسل وهي أن ينوي المرء رجل أو امرأة رفع الحدث الأكبر بقلبه ثم يغسل كفيه قائلا بسم الله، وإذا كان في المرحاض ما يقول بسم الله، ما يذكر اسم الله، يسكت في قلبه قائلا بسم الله، ويغسل فرجيه القبول والدبر وما حولهما، ثم يتوضأ الوضوء الأصغر المعروف، ثم يخلل أصول شعر رأسه ببلل بيديه حتى تستأنس البشرة وتتألم من الماء البارد، وما نعم ثم يغسل رأسه 3 مرات ثم يفيض الماء على شق جسده الأيمن كله من أعلاه إلى أسفله ثم الأيسر، ويتعاهد الأماكن التي ينبع عنها الماء ويتجاوزها فلا يمسها كالصورة وتحت الإطين والوفقين وهما أصل الفخذين. يبقى الأذنين مع رأس، يغسل أذنه ظاهرا وباطنا مع رأسه ثلاث مرات. وقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم إلى الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، قال ذكر تعالى في هذه الجملة الكريمة مواقب الوضوء وموجب الانتقال منه إلى التيمم، فقال وإن كنتم مرضى، فالمريض قد يعجز عن الوضوء لضعف جسمه بعدم القدرة على التحرك، وقد تكون به جراحات أو دمانيل يتعذر معها استعمال الماء حيث يزداد المرض بمس الماء فيتيمم. وقوله على سفر، إذ السفر مظنة عدم وجود الماء كما قدمنا، الذي يسافر على ناقته وبعيره مسافة يوم وليلة من أين يأتي الماء؟ كيف يحصل عليه؟ فالغالب أن المسافر في الزمن الأول يحتاج إلى الماء. فقال تعالى وإن كنتم أو على سفر، إذ السفر مظنة عدم وجود الماء، هذه موجبات الانتقال من الوضوء إلى التيمم. ينتقل من الوضوء إلى التيمم، ما هي موجباته؟ انعدام الماء أو العجز عن استعماله. وقوله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، ذكر في هذه الجملة الأولى نواقض الوضوء إجمالا، وهي الخارج من السبيلين. أي سبيلان هذان؟ ما السبيلان؟ ما الطريقان؟ طريق الماء وطريق الفرع. من يخرج الماء؟ له طريق ولا؟ والطريق هي السبيل ولا لا؟ فالمراد من السبيلين القبول والدور. قال وهو الخارج من السبيلين من عاليات وفساء وضراط وبول ومذي كمن أيضا، الخارج من القبول كالخارج من الدبر ناقض الغرور. الفساء هوى يخرج مع رائحة ريحة، والضراط معه صوت يسمع، والمذي ما رقيق يخرج عند انتعاش الذكر أو انتصابه فيوجب الوضوء ولا يوجب الغسل. والمني أيضا قد يخرج بدون لذة. كان عندنا في القرية رجل حشاش غفر الله لنا وله، يعني يشرب الكيف ويجادلنا ونحن طلبة علم صغار، يقول أنتم تدرسون لهم؟ نعم. أنا أسألكم سؤال، ما هي النجاسة التي لا تطهر إلا بنجاسة؟ مستحيل. كيف نجاسة لا تطهر إلا بنجاسة؟ قال روح تعلموا إلى ما تعلمتم. وبينها لنا وهي أن المني إذا خرج بعد البول، إذا بال الفحل يخرج منه المني متدفقا، فبهتم الودي، الودي ما أبيض ساخن كالمني، هذا الودي إذا خرج ما يمكن أن يزول غسله بالماء، لا يغسل إلا بالبول، إذا بولت انقطع، قبل أن تبول يبقى معك ولو أنت تصلي ويسير. نجاسة هذا الودي ولا لا؟ لا تطهر إلا بنجاسة وهي البول. لطيفة هذه ولا لا؟ فقهية. الودي والمذي والمني المني متدفق عند سعاش الذكر، هذا يوجب الغسل إجماعا في يقظة أو في نوم. النبي علي رضي الله كان مذاء، فقال وكنت مذاء واستحيت من رسول الله لمنزلتي من أنا زوج فاطم، فقال للمقداد بن الأسود اسأل رسول الله عن المذي، فقال يغسل ذكره ويتوضأ. فالمذي هذا ما رقيق يوجد عند النظر أو اللمس وانتعاش الذكر، هذا ينقض الوضوء بالإجماع ويغسل بالإجماع ولكن ليس بجنابة. الودي يوجد في الفحول، هذا يخرج عندما يتبول الماء ويخرج بعده ساخين أبيض ثبات ما ينقطع إلا إذا بلت، فحاول أن تبول ولو بعد خمس دقائق وقف اجلس، إذا خرج منك بول انقطع فاصل له. نجاسة لا تطهر إلا بنجاسة، هذه الفتلة كي يذكر عن فقهاء ولا حرج. قال وقولوا فلم تجدوا ماء للوضوء للغسل بعد أن طلبتموه فلم تجدوه فتيمموا، أي اقصدوا من أما الشيء إذا قصده، أما الدار شيء إذا قصدها، أما الناس كان وراءهم وأمامهم، إذا قصده صعيدا طيبا يريد ما صعد على وجه الأرض من أجزائها كالتراب والرمل والسبق والحجارة. ومع هذا التراب أولنا لما أفضل، لأن فيه أن تذل لله عز وجل وأن تمسح كفيك وجهك بالتراب، مظاهر عبودية لله عز وجل. لو أن متكبرا كيف أمسح وجهي بالتراب؟ ثبتم لا أمسح إلا بالحجارة، يصح هذا من مؤمن؟ هذا هو الكبر. لكن إذا ما وجدت التراب يمسح على أي شيء ظهر على الأرض من أنواع الأجزاء التي فطر عليها. قال فامسحوا بوجوهكم، وقوله طيبا يريد به طاهرا من النجاسة والقذر، وقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه يبين فيه كيفية التيمم، وهي أي الكيفية أن يقصد المرء التراب الطاهر، وإن تعذر ذلك فما تيسر له من أجزاء الأرض فيضرب بكفيه الأرض فيمسح بهما وجهه وكفيه ظاهرا وباطنا مرة واحدة. هذا الذي علم الصلمة العمار بن ياسر. الحائطة ما دخلت يد العمران ما يجوز، لا رخام ولا حائط، ما هو أصل يعني ما هو أصل الأرض، ما صعد على الأرض من أجزائها. قال بين فيه كيفية التيمم، وهي أن يقصد الماء التراب الطاهر، وإن تعذى فما تيسر له من أجزاء الأرض فيضرب بكفيه الأرض فيمسح بهما وجهه وكفيه ظاهرا وباطنا مرة واحدة. وقوله تعالى منه أي من ذلك الصعيد، وبهذا بين تعالى كيفية التيمم وهي التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر رضي الله عنهما. وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يخبر تعالى أنه يأمر بالطهارة بقسميها الصغرى وهي الوضوء والكبرى وهي الغسل، وما ينوب عنهما عند العجز وهو التيمم. ما يريد بذلك إيقاعنا في الضيق والعنت، ولكنه تعالى يريد بذلك تطهيرنا من الأحداث والذنوب، لأن الوضوء كفارة لذنب المتوضئ كما جاء بيانه في السنة، وهو قوله تعالى ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، أي بهدايتكم إلى الإسلام وتعليمكم شرائعه فيعدكم بذلك لشكره، وهو طاعته بالعمل بما جاء به الإسلام من الأعمال الباطنة والظاهرة، وهو معنى قوله لعلكم تشكرون. هذا ما دلت عليه الآية الأولى. أما الآية الأخيرة وهي قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به، الآية إذ وميثاقه الذي واثقكم به قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. فإنه تعالى يأمر عباده المؤمنين أن يذكروا نعمته عليهم بهدايتهم إلى الإيمان ليشكروه بالإسلام، كما يذكر ميثاقه الذي واثقهم به وهو العهد الذي قطعه المؤمن على نفسه لربه تعالى بالتزامه بطاعته وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم عندما تعهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأما قوله إذ قلتم سمعنا وأطعنا، قد قالها الصحابة بلسان القائل عندما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمنكرة، وقد قال كل مسلم بلسان الحال لما شهد لله بالوحدانية وللنبي برسالة. وقوله تعالى اتقوا الله أمر بالتقوى التي هي لزوم الشريعة والقيام بها عقيدة وعبادة وقضاء وأدبا وأخلاقا. وقوله إن الله عليم بذات الصدور يذكرهم بعلم الله تعالى بخفايا أمورهم حتى يراقبوه ويخشوه في السر والعلن، وهذا من باب تربية الله تعالى لعباده المؤمنين من أجل إكمالهم وإسعادهم، فله الحمد وله المنة. هداية الآيات: أولا الأمر بالطهارة وبيان كيفية الوضوء وكيفية الغسل وكيفية التيمم في هذه الآية. ثانيا بيان الأعذار الناقلة للمؤمن من الوضوء إلى التيمم. بيان موجبات الوضوء والغسل ما هي. رابعا الشكر وهو علة الإنعام. خامسا ذكر العهد أو ذكر العهود يساعد على التزامها. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.